لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد ها نحن في دروسنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الفترة أو المدة سندرس فنا من الفنون التي هي أصل من أصول هذا الدين ألا وهو علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث يعتبر من أجل العلوم لأنه علم للحديث، والحديث المقصود به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي هي أحد الوحيين التي يتعبد الإنسان بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا: ومثله معه السنة. فالسنة عظيمة، ولذلك أراد أعداء الإسلام الكيد لها وحرفوا ألفاظها وحشروا فيها ما ليس فيها ووضعوا أحاديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب الله عز وجل الأئمة الكفار من يقوم بتقنيش والتفتيش في هذه الأحاديث المكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الدخول في درسنا نعطي مقدمات. المقدمة الأولى وهي: هل تدرين الحديث كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تدوين الحديث هل كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءت أحاديث فيها النهي عن تدوين الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، قال: ومن كتبه فلينفه. وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كتابة الحديث حينما قال: اكتبوا لأبي الشاه. رجل أراد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اكتبوا لأبي الشاه. أيضا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، وأيضا الحديث الذي في مجموع طرقه حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طيب العلم من كتابة. ومن جملة العلم كتابة الحديث. ولذلك استشكل على أهل العلم الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز عدة أقوال، اختلفوا إلى عدة أقوال. أصح ما يقال فيه هو أن النهي محمول على اختلاط الحديث بالقرآن، فالنهي نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط كلامه بالقرآن، لأن القرآن في تلك الأيام في زمنه لم يدون. فقد يظن الظان أنه إذا دون الحديث أن هذا قرآن فخشي من هذا، وأيضا خشي من أمور أخرى، وهي طبعا الأولى هي أعظمها، وأمور أخرى كعدم الاهتمام للحفظ، بعضهم يقول وبعضهم قال عدم الاهتمام بالألفاظ وذكروا أمورا كثيرة. لكن من أهم الشيء الذي ذكره أهل العلم هو اختلاط الحديث بالقرآن. وأما أحاديث الجواز فهذه تدل على أنه يجوز، وإلا لما كان هناك تدوين للحديث. هذه كانت في السنة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم جاءت في السنة الثانية فبدأ بعض أهل العلم يدون الحديث، يدونه أي يكتبه في صحف. كتب ذلك بعضهم في صحف وكان يعرض هذه الاحاديث. وهؤلاء اصحاب السنه الثانيه الذي جاء ذكرهم هؤلاء استمدوها من السنه الاولى التي كان فيها الصحابه رضوان الله عليهم. والصحابه رضوان الله عليهم هم الذين بدأوا من كتابة الحديث، والدليل على ذلك هو صحيفة من؟ صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا شيء إلا بدراسة علم المصطلح. ما هو المصطلح؟ هي كلمة يصطلحها أهل العلم، أي يضعون فيها التعريف والضوابط في هذا الفن، فيسمى مصطلح الحديث أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن تسمع حديث ضعيف، ما معنى حديث ضعيف؟ تسمع حديث صحيح، ما معنى حديث صحيح؟ حديث مرسل، حديث منقطع، حديث موقوف، حديث مرفوع، حديث مرفوع أثر، غير ذلك من المسميات التي قد تدور في ثلجه. لكن ما تدري ما معناه، ولماذا وضع هذا الشيء؟ ما تدري لماذا وضع هذا الشيء؟ ولماذا أدرك هذا المصطلح يكفينا حديث النبي أن يدونه؟ ما تدري. فسبب تأليف هذا العلم وما دخل فيه، يجب علينا أن نضع ضابطا. اذكر أهل العلم أن من ألف في فن يجب أن يكون هناك ضابط في هذا الفن حتى لا يدخل غيره، وإن المصطلح هذا يبين لك ما هو الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فتأخذ منه، وعن الحديث الذي لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فتتركه ولا تعمل به. ولذلك اشترطوا ألفاظا، حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث ضعيف جدا، حديث متروك، حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ أي كذب وضع وهو كذب. حديث مختلف، حديث مقبول، كل هذه الألفاظ استعملها المحدثون، والسبب في ذلك فرق الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. المسألة الثانية، انقسام علم الحديث إلى قسمين. القسم الأول قسم الدراوة، والقسم الثاني قسم الرواية. فقسم الرواية هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقوم به من جانب المسجد. قسم الرواية ما يتعلق بالرجال، من الذي نقل هذا الحديث؟ هل هو ثقة؟ هل هو حافظ؟ هل هو سمع من هذا أم لم يسمع؟ هذا يسمى الرواية، وهذا الذي نحن في صدده سنة الرواية الذي يجب علينا أن نتعلمه. بعض عدد قال أن الدراية هي السند، والرواية هي أقوال النبي وأفعاله. أهم شيء أننا نعرف ما هو السنة الذي نحن بصدده، ما هو السنة الذي نحن بصدده. واضح الآن؟ فغير الله عز وجل علماء لمعرفة هذا الفن، فمنهم من تخصص في علم الدراية أي ألفاظ الحديث، هل هذه من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أم ليس من ألفاظ النبي. ومنهم من تخصص في علم الرجال، أي هذا هو الثقة أم ضعيف، حافظ أو ليس بحافظ. ومنهم من تخصص بالسماعات، هل فلان سمع من فلان، هو يقول سمعته، هل فيه وصمة تدريس أو ليس، كل هذا فن. ومنهم من تخصص في ماذا؟ في المرسلات المراسيل، ومنهم وكل هذا في علم المصطلح بحر لا ساحل له. لكن نحن سناخذ المختصرات التي تكون مفتاحا لمعرفة هذا الفن، لمعرفة هذا الفن، لأن بعضهم قد يكون أول ما يضرب على مسامعه هذا العلم وهو علم المصطلح الحديث. وهذا العلم من أجل العلوم، وكما قال الإمام الزهري رحمة الله عليه، قال هذا العلم لا يحبه إلا فتون وذكور الأمة، يعني ما يحب هذا العلم إلا الرجال. نعم، لأن هذا العلم تستطيع أن تعرف هذا حديث صحيح تتعمد الله به، إن كان هذا الحديث ضعيف تدرس التعمد في هذا، وهكذا تستمر على هذا الخير. بسبب ماذا؟ بسبب معرفتك بهذا العلم، علم مصطلح حديث. فإذا عرفت أن هذا الحديث ضعيف إذا ستترك العمل به، إن عرفت أن هذا الحديث صحيح ستعمل به. واضح الآن؟ وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذا صح الحديث فهو مذهبي. والآن نمر إلى أخواني التعصب المذهبي. انظروا إلى الجهل السائد بين الناس. ما سبب ذلك؟ إن فتشنا سنجد أنهم استندوا على أحاديث ضعيفة وموضوعة بل لا أفضل. هذا هو سبب الخلاف. نقول لهم هذا حديث ضعيف، قالوا أنتم قلتم ضعيف لأن ما وافق هواكم، وما وافق هواكم قلتم عنه ضعيف. جهل. الجهل جمع بهم إلى هذه الحالة، وإلا لو كانوا يعرفون ما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الضعيف ومن رواه ومن صحابه لما حدث ما حدث. ولكن التعصب المنهلي هو الذي ايضا ساعد في انتشار الحديث الضعيفة بل الموضوعة. بعض اتباع المذهب اختلقوا احاديث كذب، اختلقوا احاديث كذب. طبعا الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام هم ثلاثة اصناف. هذه المسألة الثالثة، الذين كذبوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم ثلاثة اصناف. الصنف الأول زنادقة وفلاسفة أرادوا دس الأحاديث بين أصحاب المسلمين حتى لا يعبدوا الله عبادة صحيحة. ولذلك ترى الإنسان الجاهل يعبد الله عبادة صحيحة. استطاعوا بذلك، ما استطاعوا أن يقاتلوهم بالسلاح فدسوا لهم السم في العسل فأختلقوا أحاديث ضعاف كذب لا أصل لها حتى يسيرون على ما يريدونه. الصنف الثاني المتعصبة، متعصبة المذاهب، اخترقوا أحاديث لكي ينصروا مذهبهم، فيأتي الحنفي ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان رجل هو فراج أمتي، فراج أمتي يقال له النعمان بن ثابت يسمى بأبي حنيفة كذب. ثم يأتي الشافعي أي متعصبة الشافعية أو إلا هؤلاء الأئمة بينون هذا التعصب ويقولون سيأتي عليكم زمان رجل رحيم من أمتي هو نور الإسلام يقال له محمد بن إدريس الشاعري. فيأتي الحنفي إلى يسمع تلك الأحاديث التي فيها كما فيقتل أحاديث يا رب. فيقول الحنفي يأتي زمان على أمتي رجل أشد من إدريس يقال له محمد بن إدريس يقصد ذلك الشاعري. فيقتل أيضا أحاديث ترد ماذا؟ ترد السنة، ترد السنة. حتى انهم كما ذكر بعض المؤرخين ان بعض الحنفيه اذا مر بمسجد كافر قال اعوذ بالله من هذه الكنيسه، او بعضهم يقول عجل الله بزوال هذه الكنيسه، يعني سمي المسجد كنيسه. هذا التعصب المذهبي الذي زرعوه وما الذي يزرعون اعداء الاسلام. الصنف الثالث الذين يكذبون على النبي عليه الصلاه والسلام هم الزهاد والوعاظ الذي لا علم لهم. ومن أمثلة هؤلاء نوح الجامع، أي نوح ابن أبي مريم، رجل يقال له نوح ابن أبي مريم، سمي بنوح الجامع كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه لأنه جمع كل شيء إلا الصبر، لأنه كذاب، كذب بكل صورة حديث. فلما قيل له ولي ماذا؟ قال الناس تركوا الحب فنكتب للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يفهمون. فقيل لهم هؤلاء الزهاد، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قالوا نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا لا كذبنا لتجذب الناس. فيجد الانسان يجد صاحب معصيه وفاحشه يقول انا فعلت كذا وكذا، يكون هذا الزاهد ما عنده حديث في هذه الجريمة، فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فتتخطفه السماء أو الطير فترمي كذا، فيخاف ذلك المجرم خوفا شديدا. فما هو العمل؟ توب الى الله. فيقال لهذا التاجر اقسم بالله تكذب على هذا الرجل؟ قال حتى يخلق ويتوب. فيكذبون وبحجه انهم يكذبون للنبي عليه الصلاه والسلام يكذبون على النبي، نحن نكذب على النبي انما نحن نكذب للنبي حتى يتوب الناس اليه. انظر على جهل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي ايجوز من انتسب الي بحديث فهو كذاب. وهو يقول انا اكذب للنبي عليه الصلاه والسلام. هؤلاء زهاد عباد اشتغلوا فيهم الزهد والعباده لكنهم اختلقوا احاديث كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك انت تسمع على حديث كذب على حديث موضوع بسبب هؤلاء لا سيما في فضائل الاعمال. من قال لا اله الا الله كتب له بطائر وكذا ومحد ذنوبه ولو فعل كذا وعمل كذا وكذا فالناس يدعون بالتهليل. ويقول من قال الله اكبر كذا وكذا مره، من قرا كذا وكذا ايه لم يكتب من القادمين، ويسكت ويستمر في هذا. يكذبون اذا يرجعون الناس الى المساجد هذا من حرام. فلذلك لما ظهر هؤلاء الاحرام حجب الله علماء الحديث ائمه نقشوا وفتشوا عن هذه الاحاديث فبينوا سقيمها في صحيحها وبينوا عوارها ولذلك غضبوا في السلاح. يجب ان تسير عليه الامه كتعريف الحديث الصحيح. كيف نعرف ان هذا الحديث صحيح؟ كيف نعرف ان هذا وضعه؟ واول من الف في هذا الفن ناتي الى المساله الرابعه. اول من الف في فتن المصطلح ارامه مسلم في كتابه المحدث الفاصل. لكنه لم يستوعب. فاستوعب الانواع. ثم تلاه بعده تلميذه ابو نعيم الاصبعاني. ثم بعد ذلك الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك. لكنه لم يستوعب كذلك. ثم بعد ذلك توالى التاريخ حتى وصلوا الى مقدمه ابن الصلاح. مقدمه ابن الصلاح. ومقدمه ابن الصلاح تعتبر الى الان الناس عيال عليها. فهي المقدمة التي كما يقال حاول كل علم حديث. وإلى الآن نحن ندرس صاحب البيكونية الذي سندرسه يختلف منها صاحب النقبة حافظ بن حجر وابن الملقن في الشجرة وغير من ألف في هذا العلم هم عيال على مقدمة ابن الصلاح التي منهم من شرحها منهم من قيدها منهم من حل الفاظها في كتاب التقييد والايضاح لما اطلق واغلق على مقدمه ابن الصلاح وهكذا. ثم تجد النووي وهو مختلف من كتاب مقدمه ابن الصلاح فمقدمه ابن الصلاح صارت سنا في هذا العلم. صارت سنا في هذا العلم. فاول من الف فن المطلق هو الرام هرمزي في كتابه المحدث الآخر. الرام هرمزي. ثم بعد ذلك بدأت التأليف ما بين اختصار لهذه المقدمة وما بين تعليق وما بين شارح. ونحن الآن في مقدمتنا أو في هذه المنظومة البيكونية. المنظومة البيكونية غدا إن شاء الله ندخل فيها وفي مقدمتها. نستهل إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.